فمتى وفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخير وصار خطأه معفوا عنه، لأن قصده العام اتباع الشرع، فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاع من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق، وهذا هو المتواضع للحق. فالذي يرد الحق بعدما تبين هذا في قلبه كبر، وهذا مستكبر عن الحق بحسب ما رد من الحق. ومن أعجب الأمور أن تجد الرجل يرد الحق مع الكذب، فلا يكتفي برد الحق وإنما يرد الحق وهو يعلم أنه الحق مع الكذب على من أتاه بالحق. كذلك الرجل الذي حكيت قصته عندما كان في مجلس من مجالس تعليمه بزعمه، فقال لمن حوله ممن يضلهم: إن فلانا يعنيني يكفر بغير إقامة حدة ولا يعذر بالجهل، إلى غير ذلك مما فاه به من الكذب الصراح. استنكر عليه بعض من كان حاضرا من الذين هم على شاكلته، فلما خلوا به قال بعضهم له: يا فلان إنك تقول قولا لا يقبله أحد، لأن هذا الذي تقوله مخالف تمام المخالفة للذي يقوله من كذبت عليه أو من نسبت إليه ما نسبت إليه. فقال: أعلم أن الذي قلته لم يقل به، أنا أعلم ذلك، ولكني كذبت عليه، والكذب خطيئة وذنب، لينفر الناس عنه ثم أتوب إلى الله تبارك وتعالى بعد ذلك من ذلك الذنب. فهل رأيت أعجب من هذا؟ يردون الحق بعدما تبين. كذلك الذي لقيه طالب علم بباب الحرم وهو خارج منه بعد أن أدى ما أدى من طواف وما أشبه، فلقيه وهو خارج من باب الحرم فقال: أقسمت عليك بالذي خلقك فسواك فعدلك، أفلان على الحق أم لا؟ فقال: أما إذ أقسمت علي فوالله إنه لعلى الحق، وإنا لنخالفه بغير حق، ولا تزد على ذلك. ثم ذهب ومضى، تركه وذهب ومضى. فهل اعترف بعد ذلك بالحق؟ وهل رجع عن الباطل الذي هو عليه والذي عليه حزبه ومن حوله؟ الله المستعان وعليه التكلان. من رد الحق فهو متكبر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر بطر الحق ورده ودفعه على من جاء به لعداوة أو لصغر شأنه في عينه أو لوضاعة نسبه وحسبه أو لفقره وعدمه، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يرد بها الحق ردا نفسيا، فيرد الحق وهو مبطل، وهذا متكبر في قلبه كبر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بطر الحق، هذا هو النوع الأول، يرد الحق على قائله ويكون أمره على حسب ما رد من الحق. وأما الكبر على الخلق هو النوع الثاني، وغمط الناس، غمطهم احتقارهم والنظر إليهم بمؤخر العين، لا يعدهم شيئا، هم عنده كالذباب بل أقل، بل هم كالهباء بل أقل. وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليهم، فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله وفعله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولما قال هذا الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، خشي أن يكون هذا من الكبر الذي جاء فيه الوعيد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر إذا كان صاحبه منقادا للحق متواضعا للخلق. إذن التواضع هو مفهوم الحديث في تعريف الكبر، هو الانقياد للحق والتواضع للخلق. فمن انقاد للحق متواضعا للخلق فهو المتواضع حقا. من الجمال الذي يحبه الله أن يكون الإنسان حسن الثوب حسن النعل. إن الله جميل في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله. إن الله جميل يحب الجمال الظاهري والجمال الباطني. فالجمال الظاهر كالنظافة في الجسد والملبس والمسكن وتوابع ذلك، لأن المرأة لا يمدح بما قد فطره الله وجبله عليه وخلقه عليه من حسن الظاهر، هذا أمر لا يملكه الإنسان. ومهما كان المرء دميم الخلقة ولكنه كان جميل الباطن فهو الجميل حقا. وأما من كان جميل الظاهر رديء كريه الباطن فهذا كالقبر، له ظاهر يسر وباطن من دونه يضر، على وجه مي مسحة من ملاحة وتحت الثياب الخزي لو كان باديا، كذا قال الشاعر القديم. فالمسألة كلها تؤول إلى جمال الباطن، وأما الظاهر فالجمال المقصود هاهنا ما يتعلق بنظافة الملبس، بما يتعلق بنظافة المسكن، فهذا هو الذي يقدر عليه المرء. وأما الجمال الباطن فالتجمل بمعالي الأخلاق ومحاسنه. عطاء رحمه الله تعالى كان على الوصف الذي مر، ولكنك كنت إذا نظرت في وجهه رأيت كأن الشمس بين عينيه، كان مفلفل شعر الرأس أسود كالليل البهيم، وكان رحمه الله تعالى أشل أعور، ومع ذلك كنت إذا نظرت في وجهه فكأنما الشمس بين عينيه رحمه الله رحمة واسعة، فانعكس جمال باطنه على ظاهره فلم يظهر شيء من قبح المظهر، وإنما انسرح جمال الباطن على قبح الظاهر فحوله جمالا. وأنت خبير بأن المرأة إذا كان حسن الخلق فإنه يألف ويؤلف، وأما الذي يستكبر لجمال خلقته وحسن طلعته إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا يملكها كحسن الصوت مثلا، فإن المرأة لا يمدح على حسن الصوت، ما له في هذا؟ ليس هذا من صنيعه. وإذا كان المرء جاسي الصوت أجش غليظ الصوت فإنه إذا تلا كتاب الله تبارك وتعالى على ما عنده فالتزم قواعده حسبته يخشى الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يرتل القرآن ترتيلا، وهذا هو الممدوح تلاوة وترتيلا. هذه المسائل ينبغي أن تلاحظ، لأن أقواما يتأنقون في ظاهرهم تأنقا ظاهرا، وهذا كله مما نهى عنه الشرع. البذاذة من الإيمان. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا أمر يكون من خارج، يعني ليس له تعلق بجمال طلعة ولا بحسن هيئة ولا بملاحة طلعة، وإنما هذا فيما يستطيعه. فهذا يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنة، هذا ما يقدر عليه. فيعود جمال الظاهر إلى نظافة الجسد، نظافة الملبس، نظافة المسكن إلى غير ذلك، هذا هو جمال الظاهر من غير تأنق فيه. فالبذاذة من الإيمان وهي رثاثة الحال، والتواضع في الملبس وما يتعلق بالبدن وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نظيف الثوب لا يتأنق، صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، رعاية لجمال الباطن الذي هو التجمل بمعالي الأخلاق ومحاسنه. اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق،

الحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها وبين فقر القلب وحسرته وحزنه، فإذا مني بضيق الدنيا وفقرها فينبغي عليه أن يجتهد في البحث عن غنى القلب، عن الرضا بما قسم له، فإن الغنى ليس بكثرة العرض وإنما الغنى غنى القلب. فالحازم لا يجمع بين الفقرين، فقر ذات اليد وفقر القلب، وإنما إذا مني بفقر ذات اليد وضيق عليه في الدنيا فينبغي عليه أن يبحث عن غنى القلب، وغنى القلب باستغنائه بالرب عن العبد، بتوكله على الله تبارك وتعالى، بما في القلب من الأخلاق الجميلة والصفات الحسنة التي يحبها الله ويحبها رسول الله، فهذا هو مردودك وهذه ذخيرتك وبها تقوم. فإن أكرم الناس عند الله أتقاهم، وتقوى عمل قلبي، تنسرح آثاره بعد ذلك بفعل المأمورات وترك المحظورات، ولكنها عمل قلب. والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالتقوى أمر باطن لا يعلمه إلا الله، فإنما يكون قدرك عند ربك على قدر تقواك، هذا عمل قلب في نهاية الأمر وفي بدايته، ويترتب عليه من الآثار والأعمال ما هو معلوم. إذن لا تجمع بين الفقرين، ويحك، اتق الله ربك، والزم أثر نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على أمثال هذه الأمور بهذه الحكمة العالية، وحي يوحى إليه. ورزق كفافا، المرء قد يرزق كفافا أو يرزق بما فوق الكفاية، ولكن لا يرزقه الله القناعة، فهذا في حسرات متوالية وفي هم دائم مقعد مقيم. لذلك لو رجعت إلى حديث الاستخارة سترى المعنى الذي ذكر هنا في هذا الحديث ملوحا به هنالك، فإن الإنسان يستخير ربه تبارك وتعالى: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عنه، قد يصرف عنك ولا تصرف أنت عنه. فقالت صلى الله عليه وسلم: فاصرفه عني واصرفني عنه، قد يكون الأمر شرا لك. فإذا سألت ربك تبارك وتعالى أن يصرف هذا الأمر من الشر عنك، ولم تسأل ربك أن تصرف أنت أيضا عنه، فأقبلت بهمتك عليه وهو مصروف عنك، فهذا هو العذاب المقيم. لذلك أقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان. قد يقدر لك من الخير ما يقدر حيث يريد الله تبارك وتعالى، ولكن لا ترزق القناعة به، لا ترزق الرضا به. لذلك طلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه الرضا بما آتاه مما هو خير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، لأنك قد يقدر لك من أمور الخير ما يقدر ولا ترزق الرضا به، فتظل متلددا كأنما تقوم على مثل الجمر، وقد قضي لك بالخير ولكنك لم ترزق الرضا عنه. فتأمل في هذه البلاغة النبوية، تأمل في هذه الألفاظ النبوية الشريفة، كيف جمعت الخير من أخطاره صلى الله وسلم وبارك على من أوتي جوامع الكلم. الحديث 74: وصية بليغة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. هذه الوصايا الثلاث يا لها من وصايا، إذا أخذ بها العبد تمت أموره وأفلح. الوصية الأولى: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. هذه الوصية تتضمن تكميل الصلاة والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال، وذلك بأن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها، وأنه سيتم جميع ما فيها من واجب وفرض وسنة، وأن يتحقق فيها بمقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات، وذلك بأن يقوم إليها مستحضرا وقوفه بين يدي ربه، وأنه يناديه بما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، ويخضع له في قيامه وركوعه وسجوده وخفضه ورفعه، ويعينه على هذا المقصد الجليل توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلبي، ويستحضر في كل صلاة أنها صلاة مودع كأنه لا يصلي غيرها. وادخل صلاة من الصلوات على هذه الهيئة وانظر ما ترى. ادخل صلاة من الصلوات وفي يقينك أنها آخر صلاة لك، لن تصلي بعدها، ستقبض، ستصلي هذه الصلاة ثم يضرب الموت ضربته فيصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض. كيف تقف بين يدي ربك وأنت تصلي صلاة مودع؟ المودع يجتهد اجتهادا يبذل فيه كل وسعه، ولا يزال مستصحبا لهذه المعاني النافعة والأسباب القوية حتى يسهل عليه الأمر ويتعود عليه. الصلاة على هذا الوجه تنهى صاحبها عن كل خلق رذيل، وتحثه على كل خلق جميل، لما تؤثره في نفسه من زيادة الإيمان ونور القلب وسروره ورغبته التامة في الخير. هذه هي الوصية الأولى: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. الوصية الثانية: لا تكلم بحذف إحدى التاءين، وأصل الفعل لا تتكلم، لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، أي لا تتكلم بكلام يوجب اعتذارك منه بعد حين. فالوصية الثانية حفظ اللسان ومراقبته، فإن حفظ اللسان عليه المدار، وهو ملاك أمر العبد، فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه، ومتى ملكه لسانه لم يصنه عن الكلام الضار، فإن أمره يختل في دينه ودنياه، فلا يتكلم بكلام إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه، فيخرج من هذا الكلام المباح الذي لا لك ولا عليك، لأنه لو تدبرت لعلمت أنه عليك، مع أنه مباح في الشرع، ولكن كيف يكون عليك وهو مباح؟ يكون عليك بتضييع ما فيه صالح. وقد قال العلماء: إنما يكون من الأيام والليالي، بل من الساعات والثواني، يأتي يوم القيامة، وهذا كله مثال ليس على الحقيقة، يأتي يوم القيامة كأنه خزائن، في تلك الخزائن للثواني للساعات للأيام لليالي للسنوات، في تلك الخزائن ما قدمت من عمل صالح أو طالح. المباح الذي لا لك ولا عليه: كم أسعار الخضروات اليوم؟ ما شأن الجو اليوم؟ ما صنع فلان في سفره؟ إلى غير ذلك مما هو مباح لا لك ولا عليه، هذا تأتي خزائنه يوم القيامة فارغة. وقد ضرب سلفنا لذلك مثلا: أنت إذا سرت في طريق أو سار إنسان في طريق فوجد درة وبعرة فأخذ البعرة وترك الدرة، فالذي يستبدل هذا بهذا في عقله شيء، لا يعرف حقيقة مصالحه. فكذلك إذا كانت الكلمة لا لك ولا عليك، وقعت في زمان يختص من عمرك ورأس مالك فهي عليك في الحقيقة. إذا كنت تستطيع أن تجعل مكانها ذكرا وتسبيحا وتهليلا وتحميدا وإنابة لله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر فلم تفعل وأتت الخزانة فارغة فهذا خسران الأبد. وأنت تعلم أن أصحاب الأعراف يوم القيامة قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، لو زادت حسناتهم حسنة لصاروا من البداية مع أصحاب الجنة، ولكن لما استوت حسناتهم وسيئاتهم وقفوا على الأعراف ثم يصيرون بعد ذلك إلى الجنة. لو أن الواحد منهم مضى في طريق فسلم على مسلم لما كان من أصحاب الأعراف، فتأمل في حسنة في حسنة واحدة ينجيك الله تبارك وتعالى بها من الوقوف بل من النار، وتعلم أنه لن يجود عليك بتلك الحسنة أحد، لا أبوك ولا ابنك. فالرجل يلقى أباه يوم القيامة يقول أبوه يا ولدي أي أب كنت لك؟ يقول خير أب. فيقول إني أريد منك اليوم حسنة. فيقول إني أخاف اليوم مما منه تخاف. يفر من أبيه، يفر من أخيه، يفر من صاحبته، يفر من بنيه، لا يعطي أحدا من حسناته شيئا. فإذا ضيع المرء أوقاته فهذا ضياع الأبد، وهذا هو الخسران المبين. فأمر اللسان أمر عظيم، ومع ذلك فالتفريط فيه جسيم كبير، قل من يلتفت إليه، بل ندر من يستطيع أن يضبط لسانه. اللسان يهضب بين الشدقين من الصباح إلى المساء، العضو الوحيد في الجسد الذي لا يدركه كلال مع العمل، يعمل منذ الصباح إلى المساء، وربما عمل في المنام أيضا، فبعض الناس يتكلم في نومه، ومع ذلك ما يحصله من الخير قليل. والكلمة كالثور إذا ما خرج من سم الخيار هل تستطيع أن ترجعه؟ والكلمة إذا خرجت منك ملكتك، وأما قبل أن تتكلم بها فأنت تملكه، وأما إذا ما تكلمت بالكلمة ملكتك الكلمة، ماذا تفعل حيالها؟ وبكلمة واحدة يدخل الكافر في الإسلام، بكلمة الإيمان، بالكلمات الطيبة. فالكافر ينبغي عليه أن يقول لا إله إلا الله، وبكلمة واحدة يخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر إذا تكلم بكلمة الكفر. كالذين كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والقراء، قراؤنا هؤلاء أرغب الناس بطونا وأجبن الناس عند اللقاء، وكانوا من المؤمنين كما استظهر شيخ الإسلام رحمه الله، لم يكونوا من المنافقين الذين قالوا ذلك، كانوا من المؤمنين لكن إيمانهم كان ضعيفا بنص القرآن. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم إيمانا وكان إيمانا ضعيفا، بكلمة يخرج المرء من دين الله تبارك وتعالى، يسب الله، يسب الرسول، يستهزئ بالله عز وجل، يستهزئ بالرسول، يستهزئ بالقرآن، يستهزئ بالإسلام، بل يستهزئ بالسنن الثابتة، فيرتد بتلك الكلمة عن دين الإسلام العظيم. بكلمة، بالكلمة يكتب الله عز وجل للمرء رضوانه إلى يوم يلقاه، وبالكلمة يكتب الله على العبد سخطه إلى يوم يلقاه، بكلمة. كانت العرب في الجاهلية وكذلك كان الأمر في صدر الإسلام يخدم بعضهم بعض، كان الشيخان رضي الله عنهما في سفر فاستخدما رجلا، فكان نؤوم الضحى لا يستيقظ مبكرا ليخدم من هو في خدمته، فكان يوقظانه، فنام يوما فأيقظاه وقال أحدهما لصاحبه أعني أبا بكر وعمر، أعني الشيخين، قال أحدهما لصاحبه هذا نوم يوائم بيته يعني ما دام هو على هذه الحال من الرفاهية والنوم إلى أن نكون في الضحى الأعلى، فلماذا يخرج من بيته؟ فهذا نوم يوائم بيته، أي قضاه ثم أرسلاه إلى رسول الله ليأتي لهما بإدام، اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأدم لنا. والإدام ما يكون مع الخبز من الطعام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه، قال لهذا الرجل اذهب إليهما فأخبرهما أن قد ائتدمتما، أكلتما لحما. فجاء فزعين، قال يا رسول الله، قال إني لأرى خضرة لحمه بين أنيابكما، لقد ائتدمتما بلحم أخيكما. هذان الشيخان أبو بكر وعمر، أبو بكر خير الأمة بعد نبيها، وعمر خير الأمة بعد أبي بكر، ومع ذلك هذه الكلمة ما هي؟ هل هي صادقة أو كاذبة؟ صادقة. هذا نوم يوائم بيتك، هذا أمر لا كذب فيه، ولكن هذا لا يحبه. لو أنه كان منتبها متيقظا فقيل له ذلك لأثر في نفسه. ذكرك أخاك بما يكره، أنت تتكلم بكلام يكرهه أخوه، حتى لو كان فيه ذكرك أخاك بما يكره هو الغيبة. قالوا يا رسول الله، فإن لم يكن فيه ما نقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. فالغيبة ليس معناها أنك تتكلم في أخيك بما ليس فيه، هذا بهتان، هذا أعظم، هذا أكبر. إن تكلمت فيه بما هو فيه مما يكره فقد اغتبت، وأما إذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته، فهذا هو البهتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ائتدمتما، أكلتما لحما، ما هو؟ جاء فزعين، فقال يا رسول الله والله ما اتدمنا. قال بل ائتدمتما، أكلتما لحم أخيكما، وإني لأرى خضرة لحمه بين أنيابكم. عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حسبك من صفية كذا، تعني أنها قصيرة. قال أوه، لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. الواحد منا لا يستطيع أن يمسك لسانه، لا يقوى عليه، لسانه كالوحش الثائر الذي لا يضبطه ضابط ولا يضعه عند حده أحد لما فيه من الوحشية المفرطة. فكذا لسان المرء، هذا أمر عجيب. إذا كنت لا تستطيع أن تتحكم في لسانك ففي أي شيء تتحكم؟ كذلك الرجل الذي كان يقول إنه يريد أن يطيعه قلب سعد، وهي امرأة يحبها، فكان دائم الشكوى، قلبها لا يميل إلي ولا يصبو، قلبها لا يطيعني في محبتي لها وإني لها لعظيم المحبة، قلبها لا يطيعه. فقال قائل أتطبع أن يطيعك قلب سعدة وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ لأنه يقول قلبي قد عصاني في هواها. قالوا كيف؟ قال أكفه عن هواها فلا يكف، قلبي يعصيني. فقالوا قلبك يعصيك وتطمع أن يطيعك قلبها، وتطمع أن يطيعك قلب سعدة وتزعم أن قلبك قد عصاك. فإذا كنت لا تستطيع أن تتحكم في لسانك أنت، فما قيمتك في الدين؟ ما وزنك فيه؟ أنت لا تستطيع أن تتحكم في لسانك، وهو يهضب بين شدقيك بكلام قد يخرج من الملة. كثير من الناس في الغضب ربما سب دين الله، وهذا تسمعه وتجده قد أخذ الهدي الله. ترى بعضهم قد أرخى لحيته، وربما أرخى عذبته، وخصر ثوبه، فإذا استغضب ربما سب دين الله عز وجل. أي شيء هذا؟ ما وزن هذا؟ ما يكون هذا؟ لا وزن له. الدين يؤثر فيه، يغيرك. فإذا ما قلت وقد روجعت في بعض الخلال السيئة والخصال الرديئة المذمومة، إذا قلت طبعت على ذلك ماذا أصنع؟ هذا طبعي غضوب مستفز إلى غير ذلك. فيقال إنما جاء الدين ليصلحك، الدين إنما جاء ليصلحك، فلما لا تصلح بالدين؟ إما أنك لا تعلمه فأنت مريض لا تعرف دواءك، وإما أنك تعلمه وتقصر في الأخذ به فهذا أسوأ ما يكون، لأنك كالمستهزئ بالدين أو كالصادف عنه بعد معرفته بيقين، وكلاهما مر كما تعلمون. فهذه أمور كلها من الأمور البدهية التي لا تغيب، ومع ذلك نحن لا نتغير. ينبغي على طلاب العلم في مجتمعاتهم أن يؤثر فيهم العلم الذي يطلبون، ينبغي على طالب العلم وعلى حامل القرآن أن يؤثر فيه ما يحمله، وأن يؤثر فيه ما يتعلمه في خلقه، في كلامه، في دله، في حركته، في نظرته، في ابتسامته، في طبقة صوته، إلى غير ذلك من هذه الأمور الظاهرة، وتكون مبنية على الأصول المستقرة المرعية في دين الله من الأصول الباطنة التي تحكم القلب وتأخذ بزمامه إلى الرشد. أسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بمحاسن الأخلاق وأن يجنبنا مساوئها. متى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه، ومتى ملكه لسانه لم يصنه عن الكلام الضار، فإن أمره يختل في دينه ودنياه، فلا يتكلم بكلام إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه، وكل كلام يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه، إياك وما يعتذر منه. لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، فإنه إذا تكلم بهذا الكلام ملك هذا الكلام وصار أسيرا له، وربما أحدث عليه ضررا لا يتمكن من تلافيه. كذا هو الأمر. تأمل أنت الآن في أحوال المبتلين الذين خالفوا سنة سيد المرسلين وقد أحصي عليهم ما قالوا وما فعلوا بهيئاتهم في زمانهم ومكانهم، فمنهم من كان يقول على القدس ريحين شهداء بالملايين، أي فالآن ماذا يقول؟ إياك وما يعتذر منه. أنت تقول من رش فلانا بالماء رششناه بالدم، فالآن يقول ما أكثر ما نصحته، لقد كان دائما يأتي بأمور خاطئة وأنا لم أكن من هؤلاء القوم مطلقا، وكثيرا ما نصحتهم وبينت لهم، كيف يتسق هذا مع هذا؟ وقد أحصي عليه ما قال بصوته وصورته في زمانه ومكانه. كن عاقلا، الأحوال تتغير والأمور تتبدل وكل شيء بيد الله تبارك وتعالى وحده، فإياك وما يعتذر منه. اتق الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى جعل هنالك من يحصي عليك نبضك وقولك وفعلك. الوصية الثالثة: أجمع اليأس مما في أيدي الناس. وهذه الوصية هي توطين النفس على التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله ولا يطمع إلا في فضله، ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس، فإن اليأس عصمة، ومن أيس من شيء استغنى عنه. فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله، فلا يعلق قلبه إلا بالله، فيبقى عبدا لله حقيقة سالما من عبودية الخلق، قد تحرر من رقه واكتسب بذلك العز والشرف. فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم، والله تبارك وتعالى أعلم. الحديث 75: من أسباب النصر.